قال حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم قال حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان قال أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد رضي الله عنه قال حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. ثم أورد أبو داود حديث عدي بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى من جميع جهات المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق ولا يعضد يعني لا يعضد يعني لا يقطع ولا يخبط إلا ما يساق, به الجمل. قيل المقصود بقوله يساق به الجمل أن يعني ما يعلف به الجمل إلا ما يعضد ما يعلف به الجمل ما يكون علفا. ويحتمل أن يكون يعني ما يساق به الجمل أن يكون عصا يعني يساق بها الجمل لأن الجمال تساق بالعصي كون الذي يسوق يعني ما هو عصا فيعني فسر بالقضية أنه ما يعلف به البعير. وقوله ما يساق به الجمل يعني الجمل أيضا يساق بالعصا لأن السوق يكون بالعصا كما يعني جاء في القرآن وأهش بها على غنمي العصا. وقوله حمى والمقصود بالحمى هذا غير الحرم لأن الحمى أوسع من الحرم والمقصود به يعني أن الشجر يترك وكان ذلك لإبل الصدقة يعني وللخيل هذا هو المقصود منه. وقد جاء في أحاديث أخرى أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا ميل الحمى والبريد هو 12 ميل لأن البريد البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال فيكون مجموع 12. وقوله بريدا في بريد يطابق يعني الحديث الأحاديث الأخرى الصحيحة التي وردت أنه جعل يعني حمى أو للمدينة حمى 12 ميلا حمى. والمقصود بذلك أنها من أجل الـ الـ الـ الخيل وإبل الصدقة وما إلى ذلك ولكنها ليست من الحرم يعني وإنما هي خارج الحرم فما كان داخل الحرم حدوده عير إلى ثور فهذا هو الحرم الذي جاء فيه التحريم وأما هذا فإنه زائد والمقصود منه تخصيص هذه الأماكن للخيل ولإبل الصدقة. إذن في ذاك الوقت الآن خلاص نعم أي نعم في ذاك الوقت أما الآن ما فيه إلا الحرم الآن ما فيه إلا الحرم ما فيه حمى ولا فيه بالصدقة ولا فيه خير نعم. الصيد في الحمى لا بأس به لأن اللي هو خارج الحرم لأن المقصود يعني كونه يترك من أجل إبل الصدقة ومن أجل الخيل حول المدينة لا لا هو موجود في ذلك الصيد ما في صيد أبدا. قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن زيد بن الحباب زيد بن الحباب ثقة صدوق صدوق أخرج أصحاب الكتب البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان وهو مجهول الحال أخرج له أبو داود وهو مجهول الحال أخرج له أبو داود عن عبد الله بن أبي سفيان عن عبد الله بن أبي سفيان وهو مقبول أخرج له أبو داود وهو مقبول أخرج له أبو داود عن عدي بن زيد عن عدي بن زيد رضي الله عنه أخرج له أبو داود أخرج له أبو داود لكن وهذا الحديث ضعفه الألباني لكن معناه جاء في الأحاديث الصحيحة التي أشرت إليها يعني يكون 12 ميل أنه جعل حول المدينة 12 ميل هذا هو البريد هو 12 ميل فهو مطابق لها ومماثل لها. في ناحية العلف كذلك مكة يجوز في هذا الأمر يجوز القطع للعلف دون ما أدري ما أعلم أقول ما أعلم شيء يدل على أن الإنسان يعني يقطع ليعلف. قال حدثنا الحمال لا لا الحمال الآن يعني ما له وجود لأنه ما في إبل ولا هو كان من أجل إبل ومن أجل صدقة ومن أجل كذا ما له وجود الآن. ايه اي نعم هو نعم ايه ذكروه نعم لان حماها من اجل كذا وإلا ليست حرم الحرم هو من عير الى ذوق وما ذاك في بريد في بريد 12 فرسخ من جميع الجهات هذا شيء كثير 12 ميل بالكيلوات ممكن معرفتها يا شيخ الكيلو والله ما اعرف بالتحديد بالضبط لا ادري